تفسير سورة النور لابن كثير، يقرأه عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغمضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن يقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وكذا رواه الإمام أحمد عن هشيم عن يونس بن عبيد به، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه أيضا، وقال الترمذي حسن صحيح، وفي رواية لبعضهم فقال: اطرق بصرك، يعني انظر إلى الأرض. والصرف أعم، فإنه قد يكون إلى الأرض وإلى جهة أخرى، والله أعلم. وقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، حدثنا شريك عن أبي ربيعة الأبادي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. ورواه الترمذي من حديث شريك وقال: غريب، لا نعرفه إلا من حديثه. وفي الصحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا طالوت بن عباد حدثنا فضيل بن حسين سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فلوا لي بست أكفل لكم بالجنة، إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا أؤتمن فلا يخن، وإذا وعد فلا يخلف، وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. وفي صحيح البخاري: من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال: كل ما عصي الله به فهو كبيرة. وقد ذكر الطرفين فقال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب كما قال بعض السلف: النظر سهم سم إلى القلب. ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك، فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون الآية، وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ذلك أزكى لهم، أي أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم، كما قيل: من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته ويروى في قلبه. ورأى الإمام أحمد: حدثنا عتاب حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها. وروي هذا مرفوعا عن ابن عمر وحذيفة وعائشة رضي الله عنهم، ولكن في أسانيدها ضعف إلا أنها في الترغيب ومثله يتسامح فيه. وفي الطبراني من طريق عبد الله بن يزيد عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا: لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم ولتكيمن وجوهكم أو لتكسفن وجوهكم. وقال الطبراني حدثنا أحمد بن زهير التستري قال قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الضرير المقري حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا هريم بن سفيان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم من تركه مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوتها في قلبه. وقوله تعالى إن الله خبير بما يصنعون كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطى، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. رواه البخاري تعليقا ومسلم مسندا من وجه آخر بنحو ما ذكر. وقد قال كثير من السلف إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل نظره إلى الأمرد، وقد شدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك، وحرمه طائفة من أهل العلم لما فيه من الافتتان، وشدد آخرين في ذلك كثيرا جدا. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا أبو سعيد المدني حدثنا عمر بن سهل المازني حدثني عمر بن محمد بن صهبان عن صفوان بن سليم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله، وعينا سهرت في سبيل الله، وعينا يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله عز وجل. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيره منه لأزواجهن عباده المؤمنين، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرثد كانت في محل لها في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات، فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل، وتبدو صدورهن وذوائبهن. فقالت أسماء ما أقبح هذا، فأنزل الله تعالى وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن الآية. فقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا. واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة. قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجب منه. فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو عميا وان أنتما، ألستما تبصرانه؟ ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بسرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. وقوله: ويحفظن فروجهن، قال سعيد بن جبير: عن الفواحش. وقال قتادة وسفيان: عما لا يحل لهن. وقال مقاتل: عن الزنا. وقال أبو العالية: كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية ويحفظن فروجهن ألا يراها أحد. وقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن مسعود: كالرداء والثياب، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلجل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود: الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم. وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر وعطاء وأكرمة سعيد بن جبير وأبي الشعفاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهينا عن إبدائها، كما قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال في قوله: ولا يبدين زينتهم، الزينة القرط والدنوج والخلخال والقلادة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: الزينة زينتان، فزينة لا يراها إلا الزوج الخاتم والسوار، وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب. فقال الزهري: لا يبدو لهؤلاء الذين سمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسن، وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم. وقال مالك عن الزهري: إلا ما ظهر منها الخاتم والخلخال. ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور. ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قال: حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي: هو مرسل. خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، والله أعلم. وقوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني المقانع يعمل لها صفات ضاربات على صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها، ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية، فإنهن لم يكن يفعلن ذلك، بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها. فأمر الله المؤمنات أن يتسترن في هيئاتهن وأحوالهن، كما قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال في هذه الآية الكريمة: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمر جمع خمار، وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس، وهي التي تسميها الناس المقانع. قال سعيد بن جبير: وليضربن وليشددن بخمرهن على جيوبهن، يعني على النحر والصدر، فلا يرى منه شيء. وقال البخاري: حدثنا أحمد بن شبيب، حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. وقال أيضا: حدثنا أبو نعيم، حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن ابن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذنا أذرهن فشققناها من قبل الحواشي فاختمرن بهن. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس، حدثني الزنجي بن خالد، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خيثم عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، ويتل الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتذرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله في كتابه، فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. ورواه أبو داود من غير وجه عن صفية بنت شيبة به. وقال ابن جرير: حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن قرة بن عبد الرحمن أخبره عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أكتف مروطهن فاختمرن بها. ورواه أبو داود من حديث ابن وهب به. وقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أي أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها، ولكن من غير تبرج. وقد روى ابن المنذر: حدثنا موسى يعني ابن هارون، حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا داود عن الشعبي وأكرمة في هذه الآية: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن حتى فرغ منها. وقال: لم يذكر العم ولا الخال، لأنهما ينعتان لأبنائهما، ولا تضع خمارها عند العم والخال، فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله، فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره. وقوله: أو نسائهن، يعني تظهر بزينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة، لئلا تصفهن لرجالهن، وذلك إن كان محظورا في جميع النساء، إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع، فأما المسلمات فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، أخرجه في الصحيحين عن ابن مسعود. وروى سعيد بن منصور في سننه: حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغازي عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة: أما بعد، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فإنه من قبلك، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. وقال مجاهد في قوله: أو نسائهن، قال: نساؤهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن، وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي مشركة. وروى عبد الله في تفسيره عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أو نسائهن، قال: هن المسلمات، لا تبديه ليهودية ولا نصرانية وهو النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا محرم. وروى سعيد حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة، لأن الله تعالى يقول أو نسائهن فليست من نسائهن. وعن مكفول وعبادة ابن نفي أنهما كره أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة. فأما ما رواه ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو معير عمير حدثنا ضمرة قال قال ابن عطاء عن أبيه لما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهن اليهوديات والنصرانيات، فهذا إن صح فمحمول على حال الضرورة أو أن ذلك من باب الامتهان، ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بد، فالله أعلم. وقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن قال ابن جرير يعني من نساء المشركين، فأجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة لأنها أمتها. وذهب سعيد بن المسيب وقال الأكثرون وإليه ذهب سعيد بن المسيب وقال الأكثرون بل يجوز أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء. واستدل بالحديث الذي رواه أبو داود حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعرض قد وهبه لها قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة خديج الحمصي مولى معاوية أن عبد الله بن مسعدة الفزاري كان أسود شديد الأدمة، وأنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لابنته فاطمة فربته ثم اعتقته، ثم قد كان بعد ذلك كله برز مع معاوية أيام صفين، وكان من أشد الناس على علي رضي الله ابن أبي طالب رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة عن أم سلمة ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه. ورواه أبو داود عن مسدد عن سفيان به. وقوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال يعني كالأدراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء وهم مع ذلك في عقولهم ولهم وحوب ولا همة لهم إلى النساء ولا يشتهونهم. قال ابن عباس هو المغفل الذي لا شهوة له. وقال مجاهد هو الأبله. وقال أكرمة هو المخنف الذي لا يقوم ذكره. وكذلك قال غير واحد من السلف. وفي الصحيح من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن مخنفا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة يقول إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكم. فأخرجه فكان بالبيداء يدخل يوم كل جمعة ليستطعم. وروى الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث وعندها عبد الله بن أبي أمية يعني أخاها، والمخنث يقول يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم سلمة لا يدخلن هذا عليك. أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا؟ لا يدخلن عليكم هذا. فحجبوه. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق عبد الرزاق به عن أم سلمة. وقوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني لصغارهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن. فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء. فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والدخول على النساء. قيل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن، الآية. كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوتها، فضربت برجلها الأرض فيسمع الرجال طنينة، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك. وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي، لقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن، إلى آخره. ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيسمى الرجال طيبها. فقد قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. وفي الباب عن أبي هريرة، وهذا حسن صحيح، رواه أبو داود والنسائي من حديث ثابت بن عمارة به. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيته امرأة شم منها ريح الطيب ولذيلها إعصار، فقال: يا أمية الجبار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال لها: فطيبت؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة امرأة طيبة لهذا المسجد حتى ترجع فتغسل غسلها من الجنابة. ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان وابن عيينة به. ورواه الترمذي أيضا من حديث موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراسلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. ومن ذلك أيضا أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج. قال أبو داود: حدثنا التغلبي، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ابن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو بن حماس عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد: وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرنا، فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق، عليكن بحافة الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. وقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي افعلوا ما أراكم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجميلة، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى عنه، الله تعالى هو المستعان. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. اشتملت هذه الآيات الكلمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة، فقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم إلى آخره هذا أمر بالتزويج. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوده على كل من قدر عليه، واحتجوا بظاهر قوله عليه السلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أعد للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أخرجه في الصحيحين من حديث ابن مسعود. وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزودوا الوليد تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، وفي رواية حتى بالسقط. الأيام جمع أين، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها ولرجل الذي لا زوجة له، وسواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما. حكاه الجوهري عن أهل اللغة، يقال رجل أين وامرأة أين. وقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله الآية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى، فقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد الأزرق حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد يعني بن عبد العزيز قال بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وعن ابن مسعود التمسوا الغنى في النكاح. يقول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، رواه ابن جرير. وذكر البغوي عن عمر نحوه، وعن الليث عن محمد بن عدنان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزارة ولم يقدر على خاتم من حديد، ومع هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما معه من القرآن. والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله. وأما ما يريده كثير من الناس على أنه حديث تزودوا فقراء يغنيكم الله فلا أصل له، ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآن، وفي القرآن غنية عنه، وكذا هذه الأحاديث التي أوردناها ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الحديث. وهذه الآية مطلقة والتي في سورة النساء أخص منها، وهي قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات إلى قوله وأن تصبروا خير لكم، أي صبركم عن تزويج الإماء خير لكم لأن الولد يجيء رقيقا والله غفور رحيم. قال عكرمة في قوله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، قال هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها، وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله. وقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن يكاتبوهم بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب لا أمر تحتم وإيجاب، بل السيد مخير إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه. قال الثوري عن جابر عن الشعبي إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه. وكذا يرى ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن رجل عن عطاء بن أبي رباح إن يشأ كاتبه كاتبه وإن يشأ لم يكاتبه. وكذا قال مقاتل بن خيان والحسن البصري. وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك أن يجيبه إلى ما طلب أخذا بظاهر هذا الأمر. وقال البخاري وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء أتأثره عن أحد؟ قال لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن ابن سيرين سأل أنس المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال كاتبه فأبى، فضربه بالدرة ويتلو عمر رضي الله عنه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه. هكذا ذكره البخاري معلقا. ورواه عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن سيرين أراد أن يكاتبه فتلكأ عليه فقال له عمر لا تكاتبن. إسناد صحيح. وروى سعيد بن منصور حدثنا هشيم بن جويبر عن الضحاك قال هي عزمة، وهذا هو القول القديم من قولي الشافعي. وذهب في الجديد إلى أنه لا يجب لقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. وقال ابن وهب قال مالك الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أحدا من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده. قال مالك وإنما ذلك أمر من الله تعالى وإذن منه للناس وليس بواجب. وكذا قال الثوري وأبو حنيفة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. واختار ابن جرير قول الوجود لظاهر الآية وقوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا، قال بعضهم أمانة، وقال بعضهم صدقا، وقال بعضهم مالا، وقال بعضهم حيلة وكسبا. وروى أبو داود في المراسيل عن يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قال إن علمتم فيهم حرفة، ولا ترسلوهم كلا على الناس. وقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فاختلف المفسرون فيه، فقال بعضهم معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضها، ثم قال بعضهم مقدار الربع، وقيل الثلث، وقيل النصف، وقيل جزء من الكتابة من غير حد. وقال آخرون بل المراد من قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكاة، وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل بن حيان. واختاره ابن جرير وقال إبراهيم النخعي في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال حث الناس عليه مولاه وغيره. وكذا قال بريدة ابن الحسيب الأسلمي وقتاده. وقال ابن عباس أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب وقد تقدم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة حق على الله عونهم، فذكر منهم المكاتب يريد الأداء، والقول الأول أشهر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا وكيع عن أبي شبيب عن إكرمة عن ابن عباس عن عمر أنه كاتب عبدا له يكنى أبا أمية، فجاء يندمه حين حل، فقال: يا أبا أمية اذهب فاستعن به في مكاتبتك. فقال: يا أمير المؤمنين، لو تركته حتى يكون من آخر نزل. قال: أخاف ألا أدرك ذلك. ثم قرأ: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال أكرمة: فكان أول نجم أدى في الإسلام. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا هارون بن المغيرة عن عنبسة عن سالم الأفتس عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبا لم يضع عنه شيئا من أول نجومه مخافة أن يعبه فترجع إليه صدقته، ولكنه إذا كان في آخر مكاتبته وضع عنه ما أحب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: ضعوا عنهم من مكاتبتهم. وكذا قال مجاهد وعطاء والقاسم بن أبي بزة وعبد الكريم بن مالك الجزري والسدي. وقال محمد بن سيرين في الآية: كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا الفضل بن شاذان المقري، أخبرنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج، أخبرني عطاء بن السائب أن عبد الله بن جندب أخبره عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربع الكتابة. وهذا حديث غريب ورفعه منكر، والأشبه أنه موقوف على علي رضي الله عنه كما رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله. وقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الآية، كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت، فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك. وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي بن سلول، فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلبا لخرابهن ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما يزعم. ذكر الآثار الواردة في ذلك. قال حافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمه الله في مسنده: حدثنا أحمد بن داود الواسطي حدثنا أبو عمرو النخلي يعني محمد بن الحجاج حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري قال: كانت جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها معاذة يكرهها على الزنا، فلما جاء الإسلام نزلت: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الآية. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في هذه الآية قال: نزلت في أمة لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة كان يكرهها على الفجور، وكانت لا بأس بها فتأبى، فأنزل الله هذه الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، إلى قوله: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وروى النسائي من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر نحوه. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن علي حدثنا علي بن سعيد حدثنا الأعمش حدثني أبو سفيان عن جابر قال: كان لعبد الله بن أبي بن سلول جارية يقال لها مسيكة وكان يكرهها على البغاء، فأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، إلى قوله: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. صرح الأعمش بالسماح من أبي سفيان بن طلحة ابن نافع، فدل على بطلان قول من قال لم يسمع منه إنما هو صحيفة، حكاه البزار. وروى أبو داود الطيالسي عن سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية لعبد الله بن أبي كانت تزني في الجاهلية فولدت أولادا من الزنا، فقال لها: ما لك لا تزنين؟ قالت: والله لا أزني. فضربها بها، فأنزل الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، روى البزار أيضا حدثنا أحمد بن داود الواسطي حدثنا أبو عمرو النخلي يعني محمد بن الحجاج حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال كانت جارية لعبد الله بن أبي قال لها معاذة يكرهها على الزنا فلما جاء الإسلام نزلت ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إلى قوله ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أن رجلا من قريش أسر يوم بدر وكان عند عبد الله بن أبي أسيرا وكانت لعبد الله بن أبي جارية يقال لها معاذة وكان القرشي الأسير يريدها على نفسها وكانت مسلمة وكانت تمتنع منه لإسلامها وكان عبد الله بن أبي يكرهها على ذلك ويضربها رجاء أن تحمل من القرشي فيطلب فداء ولده فقال تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وقال السدي انزلت هذه الآية الكريمة في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وكانت له جارية تدعى معاذة وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له فأقبلت الجارية إلى أبي بكر رضي الله عنه فشكت إليه ذلك فذكره أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره بقبضها فصفى عبد الله بن أبي من يعذرنا من محمد يغلبنا على مملوكتنا فأنزل الله فيهم هذا. وقال مقاتل بن حيان بلغني الله أعلم أن هذه الآية نزلت في رجلين كان يكرهان أمتين لهما إحداهما اسمها مسيكة وكانت للأنصار وكانت أمينة ثم مسيكة لعبد الله بن أبي وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلة فأتت مسيكة وأمها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأنزل الله في ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعني الزنا. وقوله تعالى إن أردنا تحصنا هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وقوله تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أي من خيابهن ومهورهن وأولادهن. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن. وفي رواية مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث. وقوله تعالى ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم أي لهن كما تقدم في الحديث عن جابر. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم فإثمهن على من أكرههن. وكذا قال مجاهد وعطاء خراساني والأعمش وقتادة. وقال أبو عبيد حدثني إسحاق الأزرق عن عوف عن الحسن في هذه الآية فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم قال لهن والله لهن والله. وعن الزهري قال غفور لهن ما أكرهن عليه. وعن زيد بن أسلم قال غفور رحيم للمكرهات حكاهن ابن المنذر في تفسيره بأسانيده. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثني ابن الوهيعة حدثني عطاء عن سعيد بن جبير قال في قراءة عبد الله بن مسعود فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن وإثمهن على من أكرههن. وفي الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولما فصل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبينها قال تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات يعني القرآن فيه آيات واضحات مفسرات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم أي خبر عن الأمم الماضية وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى كما قال تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين أي زاجرا عن ارتكاب المآثم والمحارم وموعظة للمتقين أي لمن اتقى الله وخافه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة القرآن فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وهو الفصل ليس بالهز من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الله نور السماوات والأرض يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما. وقال ابن جرير: حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي حدثنا وهب بن راشد عن فرقد عن أنس بن مالك قال: إن الله يقول نوري هدى. واختار هذا القول ابن جرير. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره، قال: هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدره، فضرب الله مثله فقال: الله نور السماوات والأرض، فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن فقال: مثل نوره نور من آمن به. قال: فكان أبي بن كعب يقرأها مثل نور من آمن به، فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره. وهكذا رواه سعيد بن جبير وقيس بن سعد عن ابن عباس أنه قرأها كذلك: مثل نور من آمن بالله. وقرأ بعضهم: الله منور السماوات والأرض. وعن الضحاك: الله نور السماوات والأرض. وقال السدي في قوله: الله نور السماوات والأرض، فبنوره أضاءت السماوات والأرض. وفي الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق في السيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه يوم آذاه أهل الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث. وعن ابن مسعود قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه. وقوله تعالى مثل نوره في هذا الضمير قولان: أحدهما إنه عائد إلى الله عز وجل، أي مثل هداه في قلب المؤمن، قاله ابن عباس كمشكاه. والثاني أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام، تقديره مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكاه، فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه، كما قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. فشبه قلب المؤمن في صفاته في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري، وما يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف. فقوله كمشكاه، قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغير واحد، هو موضع الفتيلة من القنديل، هذا هو المشهور. ولهذا قال بعده: فيها مصباح، وهو الزبالة التي تضيء. وقال العوفي عن ابن عباس قوله: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، وذلك أن اليهود قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: كيف يخلص نور الله من دون السماء؟ فضرب الله مثل ذلك لنوره فقال تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاه، والمشكاة قوة في البيت. قال: وهو مثل ضربه الله لطاعته، فسمى الله طاعته نورا ثم سماها أنواعا شتى. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: هي الكوة بلغة الحبشة. وزاد بعضهم فقال: المشكاة الكوة التي لا منفذ لها. وعن مجاهد المشكاة الحدائد التي يعلق بها القنديل، والقول الأول أولى، وهو أن المشكاة هي موضع الفتيلة من القنديل، ولهذا قال فيها مصباح وهو النور الذي في الزبالة. قال عبي بن كعب المصباح النور وهو القرآن والإيمان الذي في صدره. وقال السدي هو السراج. المصباح في زجاجة، أي هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية. وقال أبي بن كعب وغير واحد وهي نظير قلب المؤمن، الزجاجة كأنها كوكب دري. قرأ بعضهم بضم الدال من غير همزة من الدر، أي كأنها كوكب من در. وقرأ آخرون درئي ودرئي بكسر الدال وضمها ودرئي مع الهمزة من الدرء وهو الدفع، وذلك أن النجم إذا رمي به يكون أشد استنارة من سائر الأحوال. والعرب تسمي ما لا يعرف من الكواكب دراري. قال أبي بن كعب كوكب مضيء، وقال قتادة مضيء مبين ضخم، يوقد من شجرة مباركة، أي يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة. زيتونة بدل أو عطف بيان، لا شرقية ولا غربية، أي ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار، ولا في غربيها فيقلص عنها الفيء قبل الغروب، بل هي في مكان وسط تعصرها الشمس من أول النهار إلى آخره، فيجيء زيتها صافيا معتدلا مشرقا. وروى ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن أكرمة عن ابن عباس في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال هي شجرة بالصحراء لا يظلها شجر ولا جبل ولا كهف ولا يواريها شيء، وهو أجود لزيتها. وقال يحيى بن سعيد القطان عن عمران بن جرير عن أكرمة في قوله تعالى لا شرقية ولا غربية، قال هي بصحراء وذلك أصفى لزيتها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا عمرو بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة، وسأله رجل عن قوله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال تلك زيتونة بأرض فلاه، إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها، فإذا غربت غربت عليها، فذلك أصفى ما يكون من الزيت. وقال مجاهد في قوله تعالى لا شرقية ولا غربية، قال ليست بشرقية لا تصيبها الشمس إذا غربت، ولا غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت، ولكنها شرقية وغربية تصيبها إذا طلعت وإذا غربت. وعن سعيد بن جبير في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء، قال هو أجود الزيت، قال إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق، فإذا أخذت في الغروب أصابتها الشمس، فالشمس تصيبها بالغداة والعشي، فتلك لا تعد شرقية ولا غربية. وقال السدي قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية يقول ليست بشرقية يحوزها المشرق ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق، ولكنها على رأس جبل أو في صحراء تصيبها الشمس النهار كله. وقيل المراد بقوله تعالى لا شرقية ولا غربية أنها في وسط الشجر، ليست بادية للمشرق ولا للمغرب. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قول الله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال هي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت، لا إذا طلعت ولا إذا غربت. قال فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يصيبه شيء من الفتن، وقد يبتلى بها فيثبته الله فيها، فهو بين أربع خلال، إن قال صدق، وإن حكم عدل، وإن ابتلي صبر، وإن أعطي شكر، فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بش عن سعيد بن جبير في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال هي وسط الشجر لا تصيبها الشمس شرقا ولا غربا. وقال عطية العوفي لا شرقية ولا غربية، قال هي شجرة في موضع من الشجر يرى ظل ثمرها في ورقها، وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار، حدثنا عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا شرقية ولا غربية، ليست شرقية ليس فيها غرب، ولا غربية ليس فيها شرق، ولكنها شرقية غربية. وقال محمد بن كعب القرظي: لا شرقية ولا غربية، قال هي القبلية. وقال زيد بن أسلم: لا شرقية ولا غربية، قال الشام. وقال الحسن البصري: لو كانت هذه الشجرة في الأرض لكانت شرقية أو غربية، ولكنه مثل ضربه الله تعالى لنوره. وقال الضحاك: توقد من شجرة مباركة، قال: رجل صالح. زيتونة: لا شرقية ولا غربية، قال: لا يهودي ولا نصراني. وأولى هذه الأقوال القول الأول، وهي أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح باد ظاهر ضاح للشمس، قرأه من أول النهار إلى آخره، يكون ذلك أصفى لزيتها وألطف، كما قال غير واحد ممن تقدم. ولهذا قال تعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني لضوء إشراق الزيت. وقوله تعالى: نور على نور، قال العوفي عن ابن عباس: يعني بذلك إيمان العبد وعمله. وقال مجاهد والسدي: يعني نور النار ونور الزيت. وقال أبي بن كعب: نور على نور، فهو يتقلب في خمسة من النور، فكلامه نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى نور يوم القيامة إلى الجنة. وقال شمر بن عطية: جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال: حدثني. فقال: حدثني عن قول الله تعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال: يكاد محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس ولو لم يتكلم أنه نبي، كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء. وقال السدي في قوله تعالى: نور على نور، قال: نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاء، ولا يضيء واحد بغير صاحبه. كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعا فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. وقوله تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء، أي يرشد الله إلى هدايته من يختاره، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد. حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري، حدثنا الأوزاعي، حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله الديلمي عن عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة، ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصاب من نوره يومئذ اهتدى، ومن أخطأ ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عز وجل. طريق أخرى عنه. قال البزار: حدثنا أيوب عن سويد عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبيه عن عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق خلقه في ظلمة، فألقى عليهم نورا من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. ورواه البزار عن عبد الله بن عمرو من طريق آخر بلفظه وحروفه. وقوله تعالى: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، لما ذكر تعالى هذا مثلا لنور هداه في قلب المؤمن، ختم الآية بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية، حدثنا شيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج،

وروى ابن ماجة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. وفي إسناده ضعف. وروى أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: أزخرفها كما زخرفت اليهود والنصارى. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه أحمد وأهل السنن إلا الترمذي. وعن بريدة أن رجلا أنشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد. رواه أحمد وأهل السنن. وقال الترمذي: حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك. رواه الترمذي. رواه الترمذي وقال: حسن غريب. وقد روى ابن ماجة وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا قال: خصال لا تنبغي في المسجد، لا يتخذ طريقا، ولا يشهر فيه سلاح، ولا ينبض فيه بقوس، ولا ينفر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم ميء، ولا يضرب فيه حد، ولا يقتص فيه أحد، ولا يتخذ سوقا. وعن وائلة بن الأشقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمعة. ورواه ابن ماجة أيضا وفي إسناده ما ضعف. أما أنه لا يتخذ طريقا فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه. وفي الأثر: إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه. وأما أنه لا يشهر فيه السلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينفر فيه نبل، فلما يخشى من إصابة بعض الناس به لكثرة المصلين فيه. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر رجل بسهام أن يقبض على نصالها لئلا يؤذي أحدا، كما ثبت ذلك في الصحيح. وأما النهي عن المرور باللحم النيء فيه فلما يخشى من تقاطر الدم منه، كما نهيت الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلويث. وأما أنه لا يضرب فيه حد ولا يقتص منه فلما يخشى من إيجاد النجاسة فيه من المضروب أو المقطوع. وأما أنه لا يتخذ سوقا فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه، إنما بني لذكر الله والصلاة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد: إن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها. ثم أمر بسجل من ماء فأهريق على بوله. وفي الحديث الثاني: جنبوا مساجدكم صبيانكم، وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا يناسبهم. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى صبيانا يلعبون في المسجد ضربهم بالمخفقة وهي الدرة، وكان يفتش المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه أحدا. ومجانينكم يعني لأجل ضعف عقولهم وسخر الناس بهم، فيؤدي إلى اللعب فيها ولما يخشى من تقذيرهم المسجد ونحو ذلك. وبيعكم وشرائكم كما تقدم، وخصوماتكم يعني التحاكم والحكم فيه. ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجد بل يكون في موضع غيره، لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر والألفاظ التي لا تناسبه. ولهذا قال بعده: ورفع أصواتكم. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الجعد بن عبد الرحمن قال: حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد الكندي قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما فقال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟

وقال: ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الآية. وقال: والله يضاعف لمن يشاء. وقال هاهنا: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وعن ابن مسعود أنه جيء بلبن فعرضه على جلسائه واحدا واحدا فكلهم لم يشربه لأنه كان صائما، فتناوله ابن مسعود فشربه لأنه كان مفطرا، ثم تلا قوله: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رواه النسائي وابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه. وقال أيضا: حدثنا أبي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن قال: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون وهم قليل، ثم يحاسب سائر الخلائق. وروى الطبراني من حديث بقية عن إسماعيل عن إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، قال: أجورهم يدخلهم الجنة، ويزيدهم من فضله الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة لمن صنع لهم المعروف في الدنيا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفار كما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلين نارية ومائية، وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائية ونارية. وقد تكلمنا على كل منها في موضعه بما أغنى عن إعادته، ولله الحمد والمنة. فأما الأول من هذين المثلين فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات وليسوا في نفس الأمر على شيء، فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من الأرض من بعد كأنه بحر طام. والقيعة جمع قاع كجار وجيرة، والقاع أيضا واحد القيعان كما يقال جار وجيران، وهي الأرض المستوية المتسعة المنبسطة ويكون فيه السراب، وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار. وأما الآن فإنما يكون أول النهار يرى كأنه ماء بين السماء والأرض، فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء يحسبه ماء قصده ليشرب منه، فلما انتهى إليه لم يجده شيئا. فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيئا، فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش على أفعاله لم يجد له شيئا بالكلية، قد قبل إما لعدم الإخلاص أو لعدم سلوك الشرع، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال هاهنا: ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهكذا روي عن أبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد. وفي الصحيحين أنه يقال يوم القيامة لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من ولد، ماذا تبغون؟ فيقولون: يا ربي عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا ترون؟ فتمثل لهم النار كأنها سرب يحطم بعضها بعضا، فينطلقون فيتهافتون فيها. وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب. فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر، الصم البك الذين لا يعقلون، فمثلهم كما قال تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي. قال قتادة: لجي هو العميق، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، أي لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام. فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يعرف حال من يقوده ولا يدري أين يذهب، بل كما يقال في المثل للجاهل: أين تذهب؟ قال: معهم. قيل: فإلى أين يذهبون؟ قال: لا أدري. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يغشاه موج، الآية، يعني بذلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر، وهي كقوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، الآية، وكقوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، الآية. وقال أبي بن كعب في قوله تعالى: ظلمات بعضها فوق بعض، فهو يتقلب في خمسة من الظلم، فكلامه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار. وقال السدي والربيع بن أنس نحو ذلك أيضا. وقوله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائل بائر كافر، كقوله: من يضلل الله فلا هادي له. وهذا في مقابلة ما قال في مثل المؤمنين: يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله العظيم أن يجعل في قلوبنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، وأن يعظم لنا نورا. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. يخبر تعالى أنه يسبح له من في السماوات والأرض، أي من الملائكة والأناسي والجان والحيوان حتى الجماد، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، الآية. وقوله تعالى: والطير صافات، والطير صافات، أي في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه، وهو يعلم ما هي فاعلة. ولهذا قال تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل. ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك، لا يخفى عليه من ذلك شيء. ولهذا قال تعالى: والله عليم بما يفعلون. ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض، فهو الحاكم المتصرف الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا معقب لحكمه، وإلى الله المصير، أي يوم القيامة، فيحكم فيه بما يشاء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، الآية. فهو الخالق المالك لا إله إلا هو، ألا له الحكم في الدنيا والآخرة، وله الحمد في الأولى والآخرة. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يذكر تعالى أنه يسوق السحابة بقدرته أول ما ينشئها وهي ضعيفة وهو الإزجاء، ثم يؤلف بينه أي يجمعه بعد تفرقه، ثم يجعله ركاما أي متراكما أي يركب بعضه بعضا، فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله أي من خلله، وكذا قرأها ابن عباس والضحاك. قال عبيد بن عمير الليثي: يبعث الله المثيرة فتقم الأرض قما، ثم يبعث الله الناشئة فتنشئ السحاب، ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه، ثم يبعث الله اللواقح فتلقح السحاب. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهما الله. وقوله: وينزل من السماء من جبال فيها من برد، قال بعض النحاة: من الأولى من السماء لابتداء الغاية، والثانية من جبال للتبعيض، والثالثة من برد لبيان الجنس. وهذا إنما يجيء على قول من ذهب من المفسرين إلى أن قوله من جبال فيها من برد معناه أن في السماء جبال برد، أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد. وأما من جعل الجبال هاهنا كناية عن السحاب فإن من الثانية من جبال عند هذا لابتداء الغاية أيضا، لكنها بدل من الأولى من السماء، والله أعلم. وقوله تعالى: فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بما ينزل من السماء من نوع المطر والبرد، فيكون قوله فيصيب به من يشاء رحمة لهم، ويصرفه عن من يشاء أي يؤخر عنهم الغيث. ويحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم وأشجارهم، ويصرفه عن من يشاء رحمة بهم. وقوله يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار أي يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته وتراءته. وقوله تعالى يقلب الله الليل والنهار أي يتصرف فيهما فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يعتدلا، ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، والله هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أي لدليلا على عظمته تعالى، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وما بعدها من الآيات الكريمات: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما شاء إن الله على كل شيء قدير. يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحد، فمنهم من يمشي على بطنه كالحية وما شاكلها، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام وسائر الحيوانات. ولهذا قال: يخلق الله ما يشاء، أي بقدرته، لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا قال: إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقرر تعالى أنه أنزل في هذا القرآن من الحكم والحكم والأمثال البينة المحكمة كثيرا جدا، وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر والنهى. ولهذا قال: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، يقولون قولا بألسنتهم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك، أي يخالفون أقوالهم بأعمالهم فيقولون ما لا يفعلون. ولهذا قال تعالى: وما أولئك بالمؤمنين. وقوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم الآية، أي إذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه. وهذه كقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إلى قوله: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وفي الطبراني من حديث روح بن عطاء عن أبي ميمونة عن الحسن عن سمرة مرفوعا: من دعي إلى سلطان فلم يجب فهو ظالم لا حق له. وقوله تعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي وإذا كانت الحكومة لهم لا عليهم جاءوا سامعين مطيعين، وهو معنى قوله مذعنين. وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ليروج باطله ثم. فإذعانه أولا لم يكن على اعتقاد منه أن ذلك هو الحق، بل لأنه موافق لهواه، ولهذا لما خالف الحق قصده عدل عنه إلى غيره، ولهذا قال تعالى أفي قلوبهم مرض الآية، يعني لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض لازم لها، أو قد عرض لها شك في الدين، أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم، وأيا ما كان فهو كفر محض، والله عليم بكل منهم وما هو منطوي عليه من هذه الصفات. وقوله تعالى بل أولئك هم الظالمون، أي بل هم الظالمون الفاجرون، والله ورسوله مبرآن مما يظنون ويتوهمون من الحيف والجور، تعالى الله ورسوله عن ذلك. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مبارك حدثنا الحسن قال كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محق أذعن، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي له بالحق، وإذا أراد أن يظلم فدعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرض وقال انطلق إلى فنان، فأنزل الله هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين أخيه شيء فدعي إلى حكم من حكام المسلمين فأبى أن يجيب، فدعي إلى حكم من حكام المسلمين فأبى أن يجيب فهو ظالم لا حق له. وهذا حديث غريب وهو مرسل. ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله الذين لا يبغون دينا سوى كتاب الله وسنة رسوله، فقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أي سمعا وطاعة. ولهذا وصفهم تعالى بالفلاح وهو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب، فقال تعالى وأولئك هم المفلحون. وقال قتادة في هذه الآية أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ذكر لنا أن عبادة بن الصامت وكان عقبيا بدريا أحد نقباء الأنصار أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة ابن أبي أمية ألا أنبئك بماذا عليك وبماذا لك؟ قال بلى. قال فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وعليك أن تقيم لسانك بالعدل وألا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحا، فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله فاتبع كتاب الله. وقال قتادة ذكر لنا أن أبا الدرداء قال لا إسلام إلا بطاعة الله، ولا خير إلا في جماعة، والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة. قال وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين، رواه ابن أبي حاتم. والأحاديث والآثار في وجوب الطاعة لكتاب الله وسنة رسوله وللخلفاء الراشدين والأئمة إذا أمروا بطاعة الله أكثر من أن تحصر في هذا المكان. وقوله ومن يطع الله ورسوله، قال قتادة يطع الله ورسوله فيما أمره به وترك ما نهواه عنه، ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه، ويتقه فيما يستقبل. وقوله فأولئك هم الفائزون، يعني الذين فازوا بكل خير وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول تعالى مخبرا عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول صلى الله عليه وسلم لئن أمرتهم بالخروج في الغزو لا يخرجن، قال الله تعالى قل لا تقسموا أي لا تحلفوا، وقوله طاعة معروفة قيل معناه طاعتكم طاعة معروفة أي قد علم طاعتكم إنما هي قول لا فعل معه، وكلما حلفتم كذبتم كما قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم الآية، وقال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة الآية، فهم من سجيتهم الكذب حتى فيما يختارونه كما قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وقيل المعنى في قوله طاعة معروفة أي ليكن أمركم طاعة معروفة أي بالمعروف من غير حلف ولا إقسام، كما يطيع الله ورسوله كما يطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حلف، فكونوا أنتم مثلهم إن الله خبير بما تعملون أي هو خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصي. فالحلف وإظهار الطاعة والباطن بخلافه وإراج على المخلوق، فالخالق تعالى يعلم السر وأخفى ولا يروج عليه شيء من التدليس، بل هو خبير بضمائر عباده وإن أظهروا خلافها. ثم قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله، وقوله تعالى فإن تولوا أي تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به فإنما عليه ما حمل أي إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، وعليكم ما حملتم أي بقبول ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه، وإن تطيعوه تهتدوا، وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الآية، وقوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين كقوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال وهب بن منبه أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له شعياء أن قم في بني إسرائيل فإني سأطلق لسانك بوحي، فقام فقال يا سماء اسمعي ويا أرض أنصتي، فإن الله يريد أن يقضي شأنه ويدبر أمره هو منفذه، إنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاه والآجام في الغيطان والأنهار في الصحارى والنعمة في الفقراء والملك في الرعاه، ويريد أن يبعث أميا من الأميين ليس بفض ولا غليظ ولا سخاض في الأسواق، لو يمر على السراج لم يطفئه من سكينته، ولو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه، أبعثه بشيرا ونذيرا لا يقول الخنا، أفتح به أعينا عميا وآذانا صما قلوبا غلفا، وأسدده بكل أمر جميل، وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة منطقه والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والحق شريعته والعدل سيرته والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه، أهدي به بعض الضلالة وأعلم به من الجهالة وأرفع به بعد الخمالة وأعرف به بعد النكرة وأكثر به القلة وأغني به بعد العيلة وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأستنقذ به فئاما من الناس عظيما من الهلكة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين بما جاءت به الرسل، رواه ابن أبي حاتم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي أئمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، من بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم، وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد والمنة. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر وإسكندرية وهو المقوقس، وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعض أصحمه رحمه الله وأكرمه. ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار الله له ما عنده من الكرامة، قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق، فلما شعث ما وهى بعد موته صلى الله عليه وسلم وأخذ جزيرة العرب ومهدها، وبعث جيوش الإسلام إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلها، وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة رضي الله عنه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشام، وثالثا صحبة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد مصر، ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاهما، وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده من الكرامة، ومن على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق، فقام بالأمر بعده قياما تاما لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله، وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس، وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان، وتقهقر إلى أقصى مملكته وقصر قيصر، وانتزع يده عن بلاد الشام وانحضر إلى القسطنطينية، وأنفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة. ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد سبتة مما يلي البحر المحيط، ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين، وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية، وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز، وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا، وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان، وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن. ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زرى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فنسأل الله الإيمان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عني، فسألت أبي: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كلهم من قريش. ورواه البخاري من حديث شعبة عن عبد الملك بن عمير به، وفي رواية لمسلم أنه قال ذلك عشية رجم ماعز ابن مالك، وذكر معه أحاديث أخر. وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا بد من وجود 12 خليفة عادلا، وليسوا هم بأئمة الشيعة 12، فإن كثيرا من أولئك لم يكن لهم من الأمر شيء. فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش يلون فيعدلون، وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة. ثم لا يشترط أن يكونوا متتابعين، بل يكون وجودهم في الأمة متتابعا ومتفرقا، وقد وجد منهم 4 على الولاء، وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ثم كانت بعدهم فترة، ثم وجد منهم من شاء الله، ثم قد يوجد منهم من بقي في الوقت الذي يعلمه الله تعالى، ومنهم المهدي الذي اسمه يطابق اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنيته كنيته، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث سعيد بن جهمان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. وقال الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الآية. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة نحو من 10 سنين يدعون إلى الله وحده وإلى عبادته وحده لا شريك له سرا، وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال حتى أمروا بالهجرة إلى المدينة فقدموها، فأمرهم الله بالقتال فكانوا بها خائفين، يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح، فصبروا على ذلك ما شاء الله. ثم إن رجلا من الصحابة قال: يا رسول الله، أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تصبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليست فيه حديدة. وأنزل الله هذه الآية فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فآمنوا ووضعوا السلاح. ثم إن الله تعالى قبض نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا فيه، فأدخل عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة والشرط وغيروا فغير بهم. وقال بعض السلف: خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حق في كتاب الله. ثم تلا هذه الآية. وقال البراء بن عازب: نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض إلى قوله: لعلكم تشكرون. وقوله تعالى: كما استخلف الذين من قبلهم، كما قال تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. الآية. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. الآيتين. وقوله: ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الآية. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم حين وفد عليه: أتعرف الحيرة؟ قال: لم أعرفها ولكن قد سمعت بها. قال: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولتفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. قلت: كسرى ابن هرمز؟ قال: نعم، كسرى ابن هرمز. ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى ابن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي سلمة عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. وقوله تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه قال: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، قال: يا معاذ. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق العباد على الله ألا يعذبهم. أخرجه في الصحيحين من حديث قتادة. وقوله تعالى: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك فقد خرج عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبا عظيما. فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوام الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر الله عز وجل وأطواعهم لله كان نصرهم بحسبهم، أظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب وأيدهم تأييدا عظيما وحكموا في سائر العباد والبلاد. ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم، ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. وفي رواية: حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية: حتى يقاتل الدجال. وفي رواية: حتى ينزل عيسى بن مريم وهم ظاهرون. وكل هذه الروايات صحيحة ولا تعارض بينها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بإقامة الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم، وأن يكونوا في ذلك مطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سالكين وراءه فيما به أمرهم وترك ما عنه زجرهم، لعل الله يرحمهم بذلك. ولا شك أن من فعل هذا أن الله سيرحمهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أولئك سيرحمهم الله. وقوله تعالى: لا تحسبن، أي لا تظن يا محمد أن الذين كفروا أي خالفوك وكذبوك معجزين في الأرض، أي لا يعجزون الله، بل الله قادر عليهم وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب. ولهذا قال تعالى: ومأواهم، أي في الدار الآخرة، النار ولبئس المصير، أي بئس المآل، مآل الكافرين، وبئس القرار، وبئس النهاد. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض وما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال الأول من قبل صلاة الغداة لأن الناس إذ ذاك يكونون نياما في فرشهم وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي في وقت القيلولة لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت النوم فيؤمر الخدم والأطفال أن لا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال لما يخشى من أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال ولهذا قال ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن أي إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم ولا عليهم إن رأوا شيئا في غير تلك الأحوال لأنه قد أذن لهم في الهجوم ولأنهم طوافون عليكم أي في الخدمة وغير ذلك ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم ولهذا رأى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم أو والطوافات ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء وكان عمل الناس بها قليلا جدا أنكر عبد الله بن عباس ذلك على الناس كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال ابن عباس ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى آخر الآية والآية التي في سورة النساء وإذا حضر القسمة أولو القربى الآية والآية التي في الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم وفي لفظ له أيضا من حديث إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات فلم يعملوا بهم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى آخر الآية وروى أبو داود حدثنا ابن الصباح وابن سفيان وابن عبده وهذا حديثه أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي قال أبو داود وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به وقال الثوري عن موسى بن أبي عائشة سمعت الشعبي يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال لم تنسخ قلت فإن الناس لا يعملون بها فقال الله المستعان وقال ابن أبي حاتم حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلين سألاه عن الاستئذان في ثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن فقال ابن عباس إن الله ستير يحب الستر كان الناس ليس لهم سطور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله، فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله. ثم جاء الله بعد بالستور فبسط الله عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. ورواه أبو داود عن القعنبي عن الدراوردي عن عمرو بن أبي عمر به. وقال السدي: كان أناس من الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة، فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. وقال مقاتل بن حيان: بلغنا والله أعلم أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرثد صنعا للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فجعل الناس يدخلون بغير إذن، فقالت أسماء: يا رسول الله، ما أقبح هذا، إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد، إنه لا يدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد غلامهما بغير إذن. فأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، إلى آخرها. ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ قوله: كذلك يبين الله لكم الآيات والله حكيم عليم. ثم قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث، إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال، يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته وإن لم يكن في الأحوال الثلاث. قال الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير: إذا كان الغلام رباعية فإنه يستأذن في العورات الثلاث على أبويه، فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال. وهكذا قال سعيد بن جبير. وقال في قوله: كما استأذن الذين من قبلهم، يعني كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه. وقوله: والقواعد من النساء، قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والضحاك وقتادة: هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويائسن من الولد، اللاتي لا يرجون نكاحا، أي لم يبق لهن تشوف إلى التزوج، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، أي ليس عليها من الحجر في التستر كما على غيرها من النساء. قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، الآية. فنسخ واستثنى من ذلك القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، الآية. قال ابن مسعود في قوله: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال: الجلباب أو الرداء. وكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعفاء وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم. وقال أبو صالح: تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود: أن يضعن من ثيابهن، وهو الجلباب من فوق الخمار، فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق. وقال سعيد بن جبير في الآية: غير متبرجات بزينة، يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب ليرى ما عليهن من الزينة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا هشام بن عبد الله حدثنا ابن المبارك حدثني سوار بن ميمون حدثنا طلحة بن عاصم عن أم المصاعم هامش: لم نرى هذا الاسم في كتب أسماء الرواية وفي النسخة الأميرية أم الطباء، انتهى. أنها قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، ما تقولين في الخضاب والنفاض والصباغ والقرطين والخلخال وخاتم الذهب وثياب الرقاق؟ فقالت: يا معشر النساء، قصتكن كلها واحدة، أحل الله لكن الزينة غير متبرجات، أي لا يحل لكن أن يروا منكن محرما، وقال السدي: كان شريك لي يقال له مسلم، وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان، فجاء يوما إلى السوق وأثر الحناء في يده، فسألته عن ذلك فأخبرني أنه خضب رأس مولاته وهي امرأة حذيفة، فأنكرت ذلك فقال: إن شئت أدخلتك عليها، فقلت: نعم، فأدخلني عليها فإذا هي امرأة جليلة، فقلت لها: إن مسلما حدثني أنه خضب رأسك، فقالت: نعم يا بني، إني من القواعد التي لا يرجون نكاحا، وقد قال الله تعالى في ذلك ما سمعت. وقوله: وأن يستعففن خير لهن، أي وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائزا خير وأفضل لهن، والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. اختلف المفسرون رحمهم الله في المعنى الذي رفع لأجله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض هاهنا، فقال عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يقال إنها نزلت في الجهاد، وجعلوا هذه الآية هاهنا كالتي في سورة الفتح: وتلك في الجهاد لا محالة، أي أنهم لا إثم عليهم في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم، وكما قال تعالى في سورة براءة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، إلى قوله: ألا يجدوا ما ينفقون. وقيل المراد هاهنا أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى، لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات، فربما سبقه غيره إلى ذلك. ولا مع الأعرج، لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه، والمريض لا يستوفي من الطعام كغيره، فكرهوا أن يآكلوهم لئلا يظلموهم، فأنزل الله هذه الآية رخصة في ذلك. وهذا قول سعيد بن جبير ومقص. وقال الضحاك: كانوا قبل البعثة يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرا وتعززا، ولئلا يتفضلوا عليهم، فأنزل الله هذه الآية. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج الآية، قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو بالأعرج أو بالمريض إلى بيت أبيه أو أخيه أو بيت أخته أو بيت عمته أو بيت خالته، فكان الزمن يتحرجون من ذلك، يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت عشيرتهم، فنزلت هذه الآية رخصة لهم. وقال السدي: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه فتتحفه المرأة بشيء من الطعام فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثم، فقال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج الآية، وقوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، إنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف عليه غيره في اللفظ وليساوي به ما بعده في الحكم، وتضمن هذا بيوت الأبناء لأنه لم ينص عليهم، ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه. وقد جاء في المسند والسنن من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنت ومالك لأبيك. وقوله: أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، إلى قوله: أو ما ملكتم مفاتحه، هذا ظاهر، وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، كما هو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل في المشهور عنهما. وأما قوله: أو ما ملكتم مفاتحه، فقال سعيد بن جبير والسدي: هو خادم الرجل من عبد وقهرمان فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف. وقال الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان المسلمون يذهبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه. فكانوا يقولون إنه لا يحل لنا أن نأكل، إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم، وإنما نحن أمناء. فأنزل الله: أو ما ملكتم مفاتحه. وقوله: أو صديقكم، أي بيوت أصدقائكم وأصحابكم، فلا جناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك. وقال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه. وقوله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: وذلك لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل من الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد. فكف الناس عن ذلك، فأنزل الله: ليس على الأعمى حرج، إلى قوله: أو صديقكم. وكانوا أيضا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره، فرخص الله لهم في ذلك فقال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وقال قتادة: كان هذا الحي من بني كنانة يرى أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده في الجاهلية، حتى إن كان الرجل لا يسوق الذود الحفل وهو جائع حتى يجد من يآكله ويشاربه. لا يسوق الذود الحفل وهو جائع حتى يجد من يآكله ويشاربه. فأنزل الله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده ومع الجماعة، وإن كان الأكل مع الجماعة أبرك وأفضل، كما رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا الوليد بن مسلم عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نأكل ولا نشبع. قال: لعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث الوليد بن مسلم به. وقد روى ابن ماجة أيضا من حديث عمرو بن دينار القهرماني عن سالم عن أبيه عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن البركة مع الجماعة. وقوله: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، قال سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة والزهري: يعني فليسلم بعضكم على بعض. وقال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال: ما رأيته إلا يجبه. قال ابن جريج: وأخبرني زياد عن ابن طاوس أنه كان يقول: إذا دخل أحدكم بيته فليسلم. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلم عليهم؟ قال: لا، ولا أوثر وجوبه عن أحد، ولكن هو أحب إلي وما أدعوه إلا ناسيا. وقال مجاهد: إذا دخلت المسجد فقل السلام على رسول الله، وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وروى الثوري عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد: إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل بسم الله والحمد لله، السلام علينا من ربنا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال قتادة: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه كان يؤمر بذلك. وحدثنا أن الملائكة ترد عليه. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عويد بن أبي عمران الجوني عن أبيه عن أنس قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بخمس خصال، قال: يا أنس، أسبغ الوضوء يزد في عمرك، وسلم على من لقيك من أمتي تكثر حسناتك، وإذا دخلت يعني بيتك فسلم على أهلك يكثر خير بيتك، وصلي صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك. يا أنس، ارحم الصغير ووقر الكبير تكن من رفقائي يوم القيامة. وقوله تحية من عند الله مباركة طيبة. قال محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله، سمعت الله يقول إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فالتشهد في الصلاة التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم يدعو لنفسه ويسلم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث ابن إسحاق، والذي في صحيح مسلم عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف هذا والله أعلم. وقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، لما ذكر تعالى ما في هذه السور الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة، نبه تعالى عباده على أنه يبين لعباده الآيات بيانا شافيا ليتدبروها ويتعقلوها لعلهم يعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. وهذا أيضا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه، فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف، لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك. أمرهم الله تعالى أن لا يتفرقوا عنه الحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته، وأن من يفعل ذلك فإنه من المؤمنين الكاملين. ثم أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاء، ولهذا قال فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الآية. وقد قال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا بشر وابن المفضل عن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وهكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث محمد بن عجلان به. وقال الترمذي حديث حسن. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الضحاك عن ابن عباس كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم قال فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير. وقال قتادة أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. وقال مقاتل في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يقول لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد، ولا تقولوا يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. وقال مالك عن زيد بن أسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قال أمرهم الله أن يشرفوه. هذا قول وهو الظاهر من السياق، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا إلى آخر الآية، وقوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إلى قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، الآية. فهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام معه، وعنده كما أمروا بتقديم الصدقة قبل مناجاته. والقول الثاني في ذلك أن المعنى فيه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره، فإن دعاءه مستجاب، فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. حكاه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن البصري وعطية العوفي، والله أعلم. وقوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قال مقاتل ابن حيان هم المنافقون، كان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة، ويعني بالحديث الخطبة، فيلوذون ببعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا من المسجد، وكان لا يصلح لرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة بعدما يأخذ في الخطبة، وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بإصبعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل، لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بطلت جمعته. وقال السدي كانوا إذا كانوا معه في جماعة لاذ بعضهم ببعض حتى يتغيبوا عنه فلا يراهم. وقال قتادة في قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني لواذا عن نبي الله وعن كتابه. وقال سفيان قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قال من الصف. وقال مجاهد في الآية لواذا خلافا، وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض، وأنه عالم الغيب والشهادة، وهو عالم بما العباد عاملون في سرهم وجهرهم، فقال قد يعلم ما أنتم عليه، وقد للتحقيق كما قال قبلها قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، وقال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، الآية. فقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، أي هو عالم به مشاهد له لا يعزب عنه مثقال ذرة. وقوله ويوم يرجعون إليه، أي ويوم يرجع الخلائق إلى الله وهو يوم القيامة فينبئهم بما عملوا، أي يخبرهم بما فعلوا في الدنيا من جليل وحقير وصغير وكبير، الله بكل شيء عليم. إلى هنا ينتهي تفسير سورة النور لابن كثير.